يقول هل القاعدة أن الترمذي رحمه الله تعالى إذا أورد حديثا ضعيفا عنده في جامعه أن ينبه على ضعفه؟ نعم هذا الغالب. الغالب أن يعني أبا عيسى الترمذي يحكم على الحديث إن كان صحيح فيقول أن حسن صحيح، وإن كان ضعيف ضعف واضح يبين هذا الضعف، وإن كان فيه علة أو في وقع في الإسناد اختلاف أو فيه بعض الضعف أو فيه انقطاع فيقول هذا حديث حسن أو أحيانا حسن غريب. والحسن أيضا هذا تضعيف من الترمذي، لكن اللي ضعف واضح وبين يبين الترمذي، يقول إسناده ليس بالقائم أو فيه فلان ضعيف وهكذا.